الحمد لله. صلاة والسلام على رسول الله الذي أسلم على الأمريكان وعلم على الأمريكان وعلم على جناية التنوع على الأمريكان الثلاثين. السؤال السادس، ما الفرق في قولهم هذا صاحب البدعة وهذا مبتدع؟ هذا صاحب البدعة وهذا مبتدع؟ قال الشيخ عبيد حفظه الله، الجواب عندي أن الفرق واضح ليتبين لكم بما عرفناه من عبارات أهل العلم. قلت في منهجهم في قوله المتبع أنهم لا يطلقونها إلا على من قامت الحجة عليه أنه مبتدع. قط على قوله من قامت الحجة عليه أنه مبتدع. وأنه صاحب ضلال ضال ومضل فيقولون مبتدع، وقد يطلقونها أحيانا على سبيل الجاهلية. هذا الأمر الثاني، الأمر الأول من قامت عليه الحجة أنه مبتدع، الأمر الثاني قالوا هذا لا لتبديع بعينه وإنما لزجره. انتهى الوصف بالابتداع أن يقال فلان مبتدع. قال وأما قول صاحب بدعة فإنه لا يشترط فيه إقامة الحجة. طبعا لا يشترط فيه إقامة الحجة. إنما يقولون هذا صاحب بدعة، يعني يرتب البدعة فهي أعم. أما مبتدع فهو أخص، يعني كل مبتدع صاحب بدعة أو بدع، وليس كل صاحب بدعة مبتدع. تتطلع لهذا بارك الله فيك. استفدنا امرا يا اخوان، وهو التفريق بين هاتين العبارتين، ما بين الاطلاقين. فاطلاق عبارة صاحب بدعة تعلم اسهل، ولا يشترط لاطلاقه كانت الحجة على من وصفهم بهذا الاسم. أما إطلاق اسم المبتدع على يعني الشخص على أصغر وأكبر، فعلمنا من كلام الشيخ عزيز أنه يتوقف على إقامة الحجة عليه. يعني. أما قبل إقامة الحجة فلا يجوز. لكن ليس معنى كلامه أن تقيم أنت بنفسك الحجة حتى لا نفرق في فهم الكلام. لا يشترط أن يقيم من يبدع شخصا بنفسه الحجة عليه. لا، قد أقام عليه الحجة غيره من أهل العلم أو أقيمت عليه الحجة بسبب ماذا؟ انتشار الأمر وظهور هذا الأمر وكونه جليا، فهو بلغه الحق ومع هذا معارض مصاحبة بدعه. نعم، فيقال هذا مبتدع. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل آخر. مسألة اشتراط إقامة الحجة بالسبب بالله. وعلماء أهل السنة لهم أقوال هذه المسألة، منهم من أثبت بإطلاق ومنهم من نفى بإطلاق ومنهم من فصل. لأن من أهل العلم من نفى اشتراط إقامة الحجة في التسبيح، وخص إقامة الحجة بالتكفير. قال هذا خاص في باب التكفير لا في باب التكبير. نعم. ومنهم من اشترط إقامة الحجة في التبديع كما يشترط في التخفيف، ومنهم من فصل وأتى بقول وسط بين القولين. وأقوالكم يا أخوة، يعني كلام هؤلاء العلماء، لكي نسمع منهم ما قالوا في هذا الباب. الشيخ النجمي رحمه الله من الذين لا يرون اشتراط إقامة الحجة في التوديع. وجه إليه سؤال يقول: مسألة التوديع هل يشترط فيها إقامة الحجة؟ علما بأن هناك بعض الناس يستدلون بكلام الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله من هذه السنة النبوية أحواله أنه لا ينزل حكم الترجيع على معين إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموارد. علما بأن له كلاما آخر قد استدل به خلاف من يرى هذا القول الذي أوردوكم، فهل هذا الكلام صحيح عن شيخ الإسلام عدم اشتراط إقامة الحجة؟ وما واضح في مسألة التبديع أن لابد من إقامة الحجة حتى يقع التبديع المعين من قبل العلماء؟ قال كثرت الأسئلة عن هذا. الشيخ النجم رحمه الله قال كثرت الأسئلة عن هذا، فالتبديع لا يتوقف على إقامة الحجة. التبديع لا يتوقف على إقامة، بل هو ينصح إذا كانت البدعة ظاهرة ينصح المبتدع ولا يقال أقيمت عليه الحجة، يعني يرى أن النصح غير إقامة الحجة. إقامة الحجة توفر جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع، وهذا لا يشترط، وإنما ينصح فقط إن انتصح ورجع وتاب وآت بها ونعمت، وإلا فهو مبتدع. تقول إقامة الحجة يشترط في التكفير، أما في التبديع فلا. فرق بين البابين، باب التكفير وباب التبديع. ولما سئل يعني أحمد المحمد رحمه الله سأله سائلا فقال إن ابن أبي قتيلة في مكة يقول إن هذا الحديث قول السنيين. قال الجديد إمام أحمد حكم على فلان بأنه جنديق ولم يتوقف على إقامة ماذا؟ الحجة عليه. كان يمسك ثوبه ثلاث مرات ويقول جنديق جنديق جنديق، ما قال لا حتى أقيم عليه الحجة، ما قال لا أبرئه أو لا أقول له جنديق حتى أقيم عليه الحجة، ما قال هذا. فليس هذا يعني من شرط التبديع إقامة الحجة، فلما كذا نعم. انتهى من الأجهزة المجيئية أن المجيء على أسئلة السنين الثلاثة المصرية. أما هذا المذهب الأول يا أخوة، من ينفي اشتراط إقامة الحجة في التوديع، هذا الاشتراط إقامة الحجة في التوديع. وفهمنا من كلام الشيخ عبير ماذا يا أخوة؟ اشتراط إقامة الحجة إذا قلت أنه مو شفيع، أما إن كنت أنه صاحب بدعة فلا يشترط إقامة الحجة. نعم، ونقرأ ما قاله الشيخ ربيع حفظه الله في هذا الباب يا أخوة. جاءه سؤال يقول عن هذه المسألة: تبيع من وقع في بدعة أو بدعة هل يشترط أن تقام عليه الحجة لكي يبدع أو لا يشترط؟ يقول حفظه الله: المشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، هذا في باب التكفير، هذا عند أهل السنة حاضر. أما من وقع في بدعة فعلى، إذا عند الشيخ ربيع ماذا؟ تفصيل، فعلى. القسم الأول أهل البدع الروافض والخوارج الجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية والسلولية والموفئة، ومن يلحق بهم كالخوارج كالإخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السنة إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة. لم يشترطوا إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة. نعم، فيبدع سواء قيمت عليه الحجة. القسم الثاني، يعني القسم الأول ما كانوا؟ أهل الدعوة، أهل الدعوة. القسم الثاني من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة، لاحظ كلمة بدعة واضحة، إذا هذا في إشارة إلى أن الشيخ يفرق بين الواضحة وغير الواضحة، الجلية والخفية، مع أن هذه المسألة نسبية، قد يكون الشيء لك جليا ولغيرك خفيا، وكذلك من وقع من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة كالقول بخلق الفرقة، هذا السلفي قد سمع قديما أن القول بخلق القرآن كفر أم لا؟ بإعلام وبدعة أم لا؟ والآن يقول به هذا القول أو القدر، يعني إن كان القدر أو أي خوارج، محمد حسان هذا من عندي يا أخي، هذا التعليق من عندي ليس من كلام الشيخ. قبل ما سموه بالثورة كان يجري في الفضائيات ويحرم الخروج على الفقه ويثني على حسن الإدارة، كان يراه إماما شرعيا لبلده، ثم خرج نحن الخارج. ولما نقول هذا الكلام يا أخي ليس حجة منا في حسن مبارك وأمثاله، وإنما حبا للأصول السلفية والأحاديث النبوية. لماذا تمام قال؟ فهو خرج مع الخارجين، خرج هو وأهله ويشجع الخارجين. طيب فهذا على الفرض أنه كان سلفيا على الجهل. الآن وقع في ماذا؟ في بدعة واضحة غير واضحة، في بدعة واضحة رأى رأي الخوارج، فهذا يبدع وعليه عمل السلف، يبدع وعليه عمل السلف، هذا أي قسم؟ القسم الثاني. نعم، وسمعت من أحد المعجبين به محمد حسان وأمثاله المدافعين عنه أنه يريد أن ينقض علينا أصلاً الذي نمشي فيه الأصل الثلاثي في أن الخروج على الحكام خروج عن السنة الثلاثية. قال ولماذا لا تبدعون الشيخ محمد سعيد أصلاً؟ وهو يتكلم عن الحكومة ويتكلم عن الحاكم الفلاني الفلاني وتكلم على قرار صدر من الدولة وذكر أشياء، بفضل الله كان جوابي له أنه هناك فرق بين الأمرين، بين إنكار منكر شاع وانتشر في الدولة وانتشر بين الناس، هذا أمر منكر منكر. نعم، أن الإنكار على الحكام ينبغي أن يكون شرعيا، هذا إذا قام الحاكم بمنكر في نفسه، أما إذا انتشرت العلمانية في البلاد، ألا ننكر العلمانية؟ وألا نبين للناس خطر العلمانية؟ وألا نقول للناس أن هذا الأمر مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله؟ حتى لا نتهم بأننا نتكلم عن الحكام، هذا كلام عن الحكام. وإن دعا الحكام إلى العلمانية وإلى الليبرالية وإلى أمثال هذه الأمور، أو دعا إلى أمر مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله، ينفر. يا أيها الناس، يا أيها الشعب، هذا ما نقول به يخالف كتاب الله ورسول رسوله، لكن ليس معنى هذا تحريض الناس على الخروج عنه. فرق بين الامرين. في الوقت الذي تنكر هذا المنكر المنتشر الشائع بين الناس كي لا يتوقع او كي لا يظن ان هذا الامر لا باس به بسكوت العلماء، في الوقت نفسه تنصح الناس بعدم الخروج عن الحاكم، تنصحهم بعدم التأثر بالمحرضين على الخروج، وتنصحهم بأن الأسلوب الثلاثي اللائق هو نصيحة الحاكم الثلاثي. أما هذا المنكر المتفشي المنتشر هو غير منكر، هذه الكون، هذه المنكرات المنتشرة. لا بد أن نقول أن البنوك الربوية مخالفة لشرع الله، لدين الله، لكتاب الله ولسنة رسوله. ليس معنى هذا أننا نحرض الناس على من يحرض الناس على الحكام بكلمة نحن هو خارج. فقلت من هذا الباب الشيخ محمد سعيد عثمان لما ينكر بعض الأمور ليس معنى هذا أنه يحرض الناس على الحكام. فهو رد هذا تماما ويدعو الناس إلى السمع والطاعة في المعروف حفظه الله، ويحذر من الخروج بفعل أو بقول. هذا ما عليه الشيخ، وشتان ما بين فعل الشيخ رسلان وما بين فعل محمد حسان. وخرجنا مع الخارجين إلى طاقة للحاكم، فرجوا عليه بتغييره وتبديله، بينما الشيخ رسلان يقول علنا نحن نسمع ونطيع في المعروف ولا نرى الخروج ولا نرى الكلام عن الحكام. لكن بعض الناس إما يريد أن يخلط بين الأمرين، هكذا كان يستدل بفعل أو ببعض كتب الشيخ محمد بن عثمان على جواز هذا الأمر أو على إلزامنا بهذا القول. إما أن نقول أن كلا الفعلين خروج، وكما بدعنا حسان كذلك يلزمنا أن نبدع عثمان، أو أن نقول أن كلا الأمرين جائز، أو إن لم يكن جائزا ليس بقبح في سلفية غيره. وعند التقصير أو التحقيق يا أخوة تحقيق تبين أنه شتان ما بين هذا وهذا، الفرق بين هذا القول وهذا الفعل وبين قول فلان وفعل فلان. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا أن هناك من الأمراء والحكام من نعرف منهم منكر، وإذا أمرونا بمنكر قال ما أمرنا بماذا عليه الصلاة والسلام؟ أن نترك المنكر ولكن ولا ينزع يدا من طاعة. المنكر منكر ونقيه هو منكر. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أنه منكر، تعرفون منه وسنه نقول أنه منكر. هذه الأمور المنتشرة في البلاد الإسلامية والدولة سمحت لا سمحت لها كسفور النساء والتبرج وأماكن النهي والدعارة والزنا وغيرها كلها نقول أنها منكرة. وليس معنى قولنا هذا أننا نحرض الناس على الكفار، لا، في الوقت نفسه نمنع الناس من الخروج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قال ولا ينزعن إذا من طاعة، لا ينزعن إذا من طاعة. يعني يا أخوة هذا كان استطرادا نرجع إلى كلام الشيخ ربيع حفظه الله، قال فهذا يبدع وعليه عمل السلف. عمل كان السنية السلفية أو القسم الثاني، لكنه وقع في بدعة المالك. قال مثال ذلك ما جاء عن ابن عمر في المسؤول عن الكلام الذي قال فإذا لقيت أولئك فأخبر بأن بريء منه وأنهم براء مني. القسم الثالث من كان من أهل السنة ومعروف بتحدي الحق ووقع في بدعة خفية. لاحظ كلمة بدعة خفية، ومعروف بتحدي الحق لكن وقع في بدعة خفية، وقع في زيف، وقع في خطأ. فهذا إن كان قد مات، إن كان قد مات ولم يتراجع فلا يجوز التبديع، لأن يتراجع من عندي لما قبل أن يتراجع، قبل أن يثبت عنه أنه قد تراجع عن هذا القول، قال فلا يجوز تبديعه بل يدفر بالسر. أنه من مهم حاجة هذا من عندي عنوان. والمسألة تفاصيل الصفات يا أخي، يعني أمور خفية على كثير من الناس الجميلة. أصل الإيمان بالأسماء والصفات لا، ليس كلام الأخير. لأن كثيرا من علماء الفرق يا أخوة أتوا بشبهات، بدعم منهجه ومنهجه. فإذا وقع عالم من العلماء ثلاثين من أهل السنة وقع في بدعة من هذه البدع الخفية، حينئذ لا يقال ومات، لا يقال ماذا؟ أنه مبتدع، ولا يجوز تبديحه بل يذكر بالخير. هذا رب العالمين الحبابية. وإن كان حيا فيناصح، إن كان حيا فيناصح ويبين له الحق، ولا يتسرع في تبديعه، فإن أصر فيبدأ، إن أصر يبدأ. بعد ماذا قال؟ يبين له. إذا اشترط ماذا؟ اشترط إقامة الحجة. هنا في الثالث اشترط إقامة الحجة. إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من المجتهدي السلف والخلف، المجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا، قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا يعني منها هذا الفهم. طيب فلا نحكم عليه بما لا يصلح، أنه يعني البدع لم يناقشوا ولا يبدعون إلا بعد إقامة الحجة. نعم. إذا يا أخوة، يقول ثم الشيخ ربيع: كما ذكرنا في درس التدمرية، تقرير التدمرية، أن في بعض الألفاظ لا نثبت ولا ننفي. يقول: هكذا لا نقول بإطلاق تشترط إقامة الحجة، ولا نقول بإطلاق لا تشترط إقامة الحجة. المسألة تختلف من شخص لآخر ومن أمر لآخر. قد يكون هناك أمور واضحة جلية، هناك أمور مالة غامضة خفية، والأمر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والله أعلم. لكن الأصل الذي عليه أهل السنة أنه لا بد من اشتراط إقامة الحجة في باب الوحيد، سواء في التكفير أو في التضليل أو في التبديع أو في التسجيل، لا بد من ماذا؟ إقامة الحجة. لكن لماذا تقام الحجة؟ ظنا منا أن فلانا ماذا لاقه الحق فيبين له. أما إذا كان الحق واضحا جليا، نعم، حينئذ قال ماذا؟ لا تشترط إقامة الحجة. كما في القسم الثاني الذي ذكره من الشيخ ربيع في القسم الثاني في بدعة قال بدعة واضحة. نعم. هناك كلام أيضا للشيخ صالح الفيزان، نقلته لعلي أجيبه ثم إن شاء الله. هذا يوافق أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ صالح الفيزان حضر الله سئل: هل شرط إقامة الحجة بالتبديع؟ قال: ليس لأحد أن يحكم على شيء بأنه بدعة أو سنة حتى يعرضه على التاج وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وأما إن فعله عن جهل، إن فعله عن جهل وظن أنه حق ولم يبين له فهذا معذور بالجهل، لكن في واقع أمره يكون مبتدعا ويكون عمله هذا بدعة هذا، ونحن نعامله معاملة المبتدع ونعتبر أن عمله هذا بدعة. أما أنه قد يكون مبتدعا عند الله في أمر الآخرة، هذا الأمر عند الله لا نعلم يأخذ، لكن في الظاهر هل نقول قبل إقامة الحجة أنه مبتدع ولم يبين له؟ ماذا قال؟ قال: أما إن فعله عن جهل وظن أنه حق ولم يبين له فهذا معذور بالجهل. إذا كان معذورا بالجهل فلا يقال له ماذا؟ هذا ما مبتدع. يقال صاحب بدعة كما ذكر الشيخ إبراهيم، صاحب بدعة وقع في بدعة، لكن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. والأمر يختلف باختلاف البلدان والأشخاص والمسائل أكثر. فالأمر في السعودية ليس كالأمر في تركيا مثلا. في السعودية مثلا الأصل ما هو؟ الأصل المنتشر الأصيل الراسخ هو توحيد السنة بفضل الله، ثم بفضل ماذا؟ جهود علماء السنة في تلك البلاد. اما مثلا في بلد كتركيا او كافغانستان او باكستان مثلا، في هذه الدول يا اخي ما هو العقيده المنتشره بين الناس؟ هي العقيده السلفيه ام الخلفيه؟ الخلفيه يا اخي هي المنتشره بين الناس. فانت تاتي تعامل شخصا يدرس في المدينه كمعامله شخص يدرس مثلا في باكستان وفي تركيا، لا هذا ليس بعدل ولا انصاف. الله جل وعلا انزل كتابه بالقسط وانزل الميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل، وهذا الذي عليه الشيخ الالباني. المسائل تختلف نعم بحسب الاحوال والاشخاص والازمان. لذا يا اخوه يقول المساله في اشتراط اقامه الحجه للتبديع فيها ماذا؟ فيها تفصيل كما ذكرنا. لكن ما ننسى امرا مهما، ليس معنى عدم التبديع عدم الانكار عن المنكر، ليس معنى عدم التبديع بعينه عدم انكار منكره، بل المنكر ينكر ويرد عليه ويبين للناس ان هذا منكر، هذا نصحا للامه وحفاظا لدين الله سبحانه وتعالى. اما صاحبه لا، هذا امر اخر. ثم تنزيل الحكم عليه يتوقف على ماذا؟ على هذا التفصيل الذي ذكره اهل العلم. اما المنكر لحد ذاته هذا لا بد ان ينكر وان ينهى عنه وان يبين للناس بارك الله فيكم. طيب وبعض الناس يا اخوه لما يستدل بكلام طائفه من اهل السنه من علماء اهل السنه كشيخ الاسلام تيميه وكقول الشيخ عبيد غنام ان بعضهم يريدون به امرا سيئا. ما هو هذا الامر السيء؟ يا اخي لا يجوز لك ان تبدع ما لم تكن الحجه. اقول نعم نحن معك في هذا، ولكن ليس معنى هذا لا يجوز لي ان انكر المنكر، ان ارد على الباطل، ان ارد على البدعه. هم يريدون ان يسحبوا هذا على هذا، حكم هذا على هذا، وهذا باطل يا اخي. هذا باطل، انكار المنكر لا بد منه. سواء بدع الرجل بعينه ام لم يبدع. وايضا التفريق بين الاطلاق والتعيين. الاطلاق والتعيين، نقول كل من وقع في بدعه نعم يعني ثبتت انها بدعه تقوم بالتبديع، لكن لما ناتي الى تنزيل الحكم على المعين هناك نقول باشتراط اقامه الحجه، لكن حسب الضوابط والتفاصيل التي ذكرها اهل العلم. فلا يمنع عدم تبديع المعين ماذا؟ عدم التبديع على الاطلاق ولا عدم الانكار للملك. نسال الله العفو والعافيه وحسن الختام، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم اخي. لا تستعجلوا يا اخي. نعم. نعم. طيب. نقول هذا الرأي الذي كان عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله في جواز إخراج النقود بدل الطعام، هذا القول بدعة. لماذا؟ لأنه خالف السلف. السلف لم يقولوا بهذا، الصحابة لم يقولوا بهذا. لكن هل يبدع؟ لا. نقول أخطأ كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من مجتهدي السلف والخلف، قالوا وفعلوا ما هو بدعه، قالوا وفعلوا ما هو بدعه، اما لاحاديث ضعيفه ظنوها صحيحه، او لايات فهموها خطا مثلا، او لغير ذلك. فلا يحكم عليه بالتبديع، ولكن يحكم على القول بان القول بدعه لم يكن عليه السلف. بارك الله فيك. غفر الله لك ولنا امين. ما نصيحتكم لبعض الجوامع ليس فيها دروس ولا محاضرات ما عدا قصه الجماعه. والله يا اخوه يقول النبي عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو ايه، بلغوا عني ولو ايه. ونظر الله امرا سمع منا حديثا فسمعه فوعاه فاداه كما سمعه. اذا الدعاء لمن يبلغ، الدعاء لمن يحمل العلم ثم يبلغه ويؤديه. بارك الله فيكم. فينبغي أن نحرص غاية الحرص على تبليغ دين الله ونشر التوحيد والسنة، ولا سيما الظروف مناسبة بفضل الله جل وعلا. لا تنسوا يا إخوة، كثير منكم يذكر أيام البعث، كانت دعوة السنة، دعوة التوحيد والسنة محاربة، محرمة، ممنوعة. أما اليوم يا أخي بإمكانك أن تقوم بالدعوة، التقصير في هذا والتحريف في القيام بهذا الواجب يندم عليه صاحبه الحقيقة. والله جل وعلا يبارك في علم الرجل إذا أخرج زكاته، أما إذا لم تخرج زكاة علمك لا يبارك لك في علمك. نسأل الله أن يوفق الجميع. أحد الإخوة يقول لو تنصح الخطباء بعدم إطالة الخطبة. أولا أنا بالأمس أطلت الخطبة، فأسأل الله أن يغفر لنا، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول قد يتطلب العلم، قد إذا نتخذ هذا سنة جارية مضطردة دائما في كل الخطب نطيل الخطبة، لكن قد يتطلب الأمر. فأنصح نفسي وإياكم لعدم إطالة الخطبة، لأن الناس يملون حقيقة، وإذا كثر الكلام أنت بعضه بعضا. بارك الله فيكم، ولا شك أن قصر الحكم من السنة. ما هو توجيهكم حفظكم الله في من يقول مجرد الكلام في الحكام والحكومات وإن وجد المخالفات يعتبر خروجا؟ لا، في الحكام شيء وفي الحكومات شيء يا أخي. الحكومات مثلا الحكومة والحكم الذي يحكم به ويعمل به والقرارات التي تصدر، إذا كانت قرارات مخالفة لدين الله لا بد أن نقول هذه مخالفة، لا بد أن نبين للناس أن هذا الأمر، هذا القرار أو أن هذا الدستور الذي يمشي عليه الناس هذا غير شرعي. لا بد من توعية الناس وتثقيفهم، من جانب أن هذا غير شرعي، من جانب آخر ليس معنى غير شرعي جواز خروجك عن الحاكم وخروجك عن الطاعة وشق عصا المسلمين، لا يجوز لك هذا الأمر. أما أن لا نقول للمنكر منكر هذا لا يجوز. النبي عليه قال من أنكر فقد بريء في رواية سلمة، ولكن من رضي تابع. لا ترضى يا أخي، لا ترضى بالمنكر حفظك الله، ليس معنى هذا أنك تتكلم عن المسؤولين وعن الحكماء عنهم كذا وكذا، الكلام ليس هذا، وإنما هناك أمور منتشرة متفشية منكرة بين المسلمين، والحكومة تقر هذه الأمور وتقللها، أنت تأتي وتنكرها تقول يا أيها الناس احذروا، اتقوا الله جل وعلا في هذه الأمور، هذه لا تحل ولا تجوز لكم، هذه الأمور كلها مخالفة لشرع الله. هذا بارك الله فيكم ليس تحريضا على الخروج، وبعض الناس مع الأسف يعلمون ذلك جيدا، يعلمون والله بعضهم يعلم أنني أعلم أنه كاذب، ويعلم أني أعلم أنه كاذب في نسبته تحريضا ناس على الحكومات إليه. هذا كيف لا يتقي الله جل وعلا، يختطف شيئا من الخطبة أو من المحاضرة أو من مقابلة ويجعل لها لهذا الشيء عنوانا ويؤقل تأصيلا أن فلانا يقول بكذا يحرم الله ذلك. لو تسأله تقول له أسألك بالله، هل تعتقد في قرارة نفسك أن فلان يحرم الله ذلك؟ إن كان صادقا والله يقول لا أعتقد ذلك أبدا، والله ما أعتقد ذلك. طيب ما الذي دفعك إلى هذا؟ غير نثبت شيء عند العلماء لكي يقعون فيه. هذا أمر جيد، إذا قلنا أنه يحارب الناس على خروج على الحكام هذا أمر جيد، العلماء في هذا الأمر ما يجاملون وأبدا ما يقبلون هذا الكلام، ولكن في قرار نفسي يعلم أن هذا كذب. فصنف الله يا أخوة، الكلام على الناس لا بد أن يكون بعلم، ولا بد أن يكون بعدل، لا بد أن يكون بعلم وعدل. وقفت على كلام جميل حقيقة، أقرأ لكم يعني مقطع قصير يتعلق بهذا على ثلاثة لكي نستفيد منه. كل من أراد السلامة في دينه والبراءة من الولوغ في ظلم الآخرين فإنه لا ينسب إلى الآخرين إلا صريح قولهم، ولا يحاسبهم بما تؤول إليه أقوالهم مما يستنكرونه ولا يقرونه، يعني لازم القول وهو ينكر لازم القول، فهذا فعل أهل البدع لا أهل الحق والرشاد. بقي كلام آخر أيضا جميل، لكن فحوى الكلام الذي أردت أن أقوله لكم يا أخي موجود عندي التعصيب، لكن لعلي ما التخصيص هنا. يقول الكلام على الناس لا بد أن يكون بعلم وعدل، بعلم وعدل. هل أنت على علم أن فلان يعتقد هذا المعتقد ويقول بهذا القول؟ ثم لا بد أن تكون عادلا في الحكم عليه، لا تكون جائرا ولا تحكم بهوى. ثم لا بد أن تنظر إلى أصل الشخص وكليات الشخص الذي يمشي عليها، الشخص الذي يمشي على هذه الكليات، فتنظر في هذه الجزئيات بمقتضى ماذا؟ الكليات، بمقتضى هذه الكليات. مثلا أنا أعلم أن الشيخ محمد سيد رسلان القاعدة التي يمشي عليها تحريم الخروج على الحمل، هذا الأصل، هذه الكلية التي عندما الشيخ رسلان وعند كل سنة يا أخي. فإذا رأيت جزئية من كلامه مثلا بإمكاني أن أحمله على غير ما أراد أو أفسره تفسيرا يوافق تفسير الخوارج، ما هو الموقف الصحيح؟ إرجاع هذه الجزئية إلى كليته أم إرجاع هذه الجزئية إلى كلية الخوارج؟ إلى ماذا؟ الرجل يصرح، يصرح يقول كل من خرج على الحكام المسلمين والذي يحرف بكلام أو بقول فهو من الخوارج، لا بد أن نصر، لا بد أن نتحمل. لكن أنكر منكرا تأتي وتلصق هذه الجزئية بكلية لا يمشي عليها هو ولا يعتقدها، هذا من أقول، هذا من أقول. ونسأل الله العافية، تبارك الله فيكم، فداكم فوق إن شاء الله، انتظروا بعد السلام. سبحانه الله وبحمده، سبحانه الله وبحمده.